ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يزكيهم. فالنفس لما تكون أمارة بالسوء تظل لا ترى الحق إلا باطلا ولا ترى الباطل إلا حق. يعني هو لم يشعر مثلا بضعف أخيه ولم يشعر بأن كل أخاه يتركه يبوء بإثمه وإثمه فيكون من أصحاب النار. أقول لك شيء. واحد بيدبر أن يقتل. نعم. خليك أنت في العصر الحالي. طيب لنسقط على الواقع. دولة عايزة تستعمر دولة. نعم. ها؟ تعمل إيه؟ يقول لكبار القوات شوفوا الساحة الدولية شغالة إزاي. فهمنا اجتماع وعايزين نهيئ الساحة الدولية لاحتلال البلد. طب كيف يا اخي نروح تحتل بلد غير البلد؟ احنا عايزين ناخد ثرواتها. طب نعمل ايه؟ نهيئ الساحه الدوليه. النظام بتاعها دكتاتوري الاول. ارهاصات كشف حساب يبتدي ايه وبعدين تقوي الارهابيين وبعدين فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا يبتدي يعمل عريضه احوال يبتدي تكبر عنده المساله يبتدي عامل زي الكذاب الذي يكذب ثم يصدق نفسه يبتدي الشاشه امامه لا يرى في حياته هدفا الا تدمير واحتلال هذا لانه عنده هدف اخر فبالتالي هي نفس قضيه ابن ادم نفس القضيه لطيف. هو خطط ونظر لا اقتلنا قال ان ما لم يثنيه يقول انت لو مديت ايدك ليا انا مش همد ايد وربنا يتقبل من المتقين ولم يفكر ابدا لم يستمع لا يسمع المتكبر الحاسد نصيحه لا يسمع المتكبر الحاسد نصيحه يا لطيف تصم اذنيه ويصم قلبه فايه فزي بني اسرائيل وقالوا قلوبنا غلف بل لهم الله بقى والعياذ بالله بالظبط كده بقى هو بقى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم مغلقه فهو مهما تسمعوا مين ما تسمع ده الجماعه بتاع طليحه الاسدي اللي هو المرتدين مشهور معروف نعم قال والله لكذاب ربيعه افضل عندنا من صادق مضر صادق مضر هو سيدنا محمد قبيله مضر هو الرسول منسب اليه الى مضر وطليحة الاسدي منسب الى ايه ربيعة. والقوم اللي حواليه يقولوا كيف يا اخي ده محمد بن عبد الله وده القران لكذاب ربيعة اصدق عندنا من صادق مضر ويقول لك كذاب ربيعة يعلم انه كاذب سبحان الله عجيب ولذلك قريش قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا لان نتبع الهدى اذن يعترفون بانه هدى كلمه الهدى دي 20 خط لان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا يعني هو يعلم ان اخاه يتكلم صدقا بلا شك طبعا ولا يريد سماع ولا يريد ان يسمع يا لطيف دايما يا لطيف. ولذلك طب معذره نقف فقط الشيخ يعني هم الاثنان ايوه ابن ادم طيب وهو نبي وابن حواء تمام وبالتاكيد علمهم وهذبهم كما علمه الله سبحانه وتعالى الاسماء جميل كلها جميل. لما خرج هذا كذلك وهذا بهذا الشكل اذا كانت طباع سوء فليس بنافع فيها الاديب لا يصلح مع من طبعه سيء لانه بخيل شيطان مفكر في الشر متعدي لا يرضى قسمه الله يعني هو باصل خلقته هو لا هو لم يزكي نفسه كلام جيد هو لم يزكي نفسه هو فضل مرتكس في الطين يعني حجب النفخه النورانيه اللي نفخ فيها ربنا سبحانه وتعالى من روحه وخرج الاهاب الطيني وكبره يعني ماذا ينبغي عليه ان يفعل ان يهذب وان يزكي نفسه في مدارج سالكينها شوف اول شيء سيدنا عمر اول خطبه وقف بعد ما حمد الله واثنى عليه واما بعد ان رايتم فيها صلاه لا قبل ذلك قليل اللهم انك تعلم ان في شده هو يعلم عيبه فاللهم لينها على اهل الحق ولا تجعلها الا على اهل الباطل واحد عارف عيبه صفوه يقول يا رب صفوه يا رب انا راجل شديد وصعب صفوه فتخلي يا رب الشده دي على نفس اللي مش تمام قابيل ما كان يعرف لا لا, لا لا هو يتصور انه على حق لا هو شوف هو ترى انه على باطل هو موقن تماما ان اخاه صاحب حق وتقبل منه وربنا فتح له باب خير وعمل كل الخيرات دي كلها ولكن هو لا يرى الحق حقا هو يرى مصلحة نفسه لماذا تقبل من أخي ولم يتقبل مني يبحث في نفسه لا يريد هذا هو الدرس الذي ينبغي أن نتعلمه الله يرضى عليك ده بقى الإنسان اللي وقف عند حدود الله اللي وقف عند حدود الله يتوقف يقول استغفر إذا ذكر بآية يقف خلاص قال لو كنت عند عمر ساعة أن يغضب لقرأت عليه شيئا من القرآن فيذهب ما به من الغضب خلاص عرف مفتاحه من قال سيدنا بلال سيدنا بلال لأن الرجل دخل على عمر كده أعرابي قح يا عمر الخير لك الجنة أكس أولادي وأمهن أقسمت بالله لتفعلن فعمر عايز يداعبه قال له إن لم أفعل